عجبي عجبي على اللي يحلف كل ساعة يمي عجبي عجبي على اللي يحلف كل ساعة يمي بالحب يحلف والليل والنجوم شادي ويسكن جنب ناس تانيين ويروح لغيرنا ويدادي وينسى ساعة ما كانت ايدينا اليمين في ومالنا وعلى عين ما ربش جاي منين مالنا وعلى عين ما ربش جاي منين سلاسة ودي العين وكحال الرمشين سلاسة ودي العين وكحال الرمشين وطرت اقول له ايه وداري في جرحين هو اللي مالين